الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد نستأنف في هذا اللقاء الدرس الماضي وقد كنا قد تحدثنا عن تحت عنوان شياطين الإنس والجن وذكرنا أن هذه المجزوءة من آية الأنعام سندرسها في لقاءين متتابعين مضى أحدهما بحول الله والآن نستأنف الآخر. قال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وحررنا الكلام عن الشيطان وعن إبليس وعن أقسام ذلك كله في اللقاء الماضي. نأتي الآن للآية. كل إشارة أو كلام أو كتابة يفيد معنى ويكون خفيا يسمى وحي. كل إشارة أو كلام أو كتابة تفيد معنى تكون خفية تسمى وحي. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشار إليهم. ربنا يقول هنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كلاما مموها مزينا يلقي شياطين الجن على شياطين الإنس ويتفقان في إضلال بني آدم. يقول ربنا جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ثم جاءت جملة معترضة قال رب العزة ولو شاء ربك ما فعلوه. فهذا يدل على أن الأمور كلها بقدر من؟ بقدر الله. ومما شاع في زماننا أن البعض من الفضلاء في الفتيان والفتيات خاصة ربما يطلع على مواقع أو على كتب أو على نشرات يعرف أصحابها بقدرات بيانية فيفتن القارئ لهما رجلا كان أو امرأة شابا أو شابة، ثم لا يلبث أن يحاكيهم ويقلدهم، فقد يقع في الكفر أو في الإلحاد أو في الفجور أو في العلمنة المحرمة من غير أن يشعر. فهؤلاء لا ينبغي التعجل في الحكم عليهم، وكن على يقين أنه لا يوالي الشيطان مؤمن، لا يوالي الشيطان مؤمن، لكن الإنسان أحيانا يغلب يستزل، وهذا يقع من الكبار والصغار، فلا ينبغي العجلة في الحكم على الناس. وبعض من قد يتهم بالكفر لو حدثته عن نبي الله صلى الله عليه وسلم دقائق عشر لأهرقت دمعته وفاضت عينه لتأصل الإسلام في نفسه، لكنه أوتي من قبل هذا الباب. فلا ينبغي أن يتعجل الإنسان في الحديث، وإنما من ظل في هذا الباب هو أحوج إلى يد حانية وعقل واثر يحتويه كما سيأتي إن شاء الله في دروس العقل. والمقصود من هذا فإن أصر وبقي وعاند فالأمر أمر آخر، لكن الحكم على الأعيان غير الحكم على الصفات. الحكم على الأعيان ليست قضيتي ولا قضيتك ولا مسؤوليتي ولا مسؤوليتك، هذه مسؤولية ولي الأمر وقد نصب لها محاكم شرعية. وأما حديث العلماء، حديث الوعاظ، حديث المذكرين، حديث المتحدثين يتكلم عن الأوصاف، لا يتكلم عن إقامة شيء على أحد بعينه. فأنت تجلس بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر تحدث الناس وتقول أن القاتل يقتل وأنت على حق، ربنا يقول ولكم في القصاص حياة، لكن لا أنت تملك ولا من يشهد درسك أن يقيم القصاص على أحد ولا أن يحكم على أحد أنه قاتل عمدا فيقتله، وأنت تجلس وتقول إن الزاني يرجم، هذا المأثور الموروث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنت صادق فيما تقول، لكن لا تملك الحق في أن تقيم حد الرجم على أحد زنى. واضح؟ والمقصود من قول الله جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال ربنا ولو شاء ربك ما فعلوه. قلنا إن القدر لا يحتج به، ولهذا من أجمل الكلمات التي نقلت في هذا الباب تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال الإمام الخطابي رحمه الله في شرح السنن فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان أن القياس في هذا الباب متروك والحجة به ساقطة. ماذا قال؟ القياس في هذا الباب متروك والحجة به ساقطة، لأن القدر لا يحسن بالمؤمن أن يتكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث في القدر فاحمر وجهه كأنما فقئت في وجنتيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه. ومن دلالة استواء النفس أن العاقل يظهر عليه على وجهه مشاعره، فإن غضب يظهر على وجهه الغضب، وإن فرح يظهر على وجهه الاستبشار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب هنا يقول الصحابي كأنما فقئ على وجنتيه الطاهرتين صلى الله عليه وسلم حب الرمان من شدة الحمرة، فلما رأى أصحابه يتحدثون في القدر ويختلفون فيه تغير وجهه. وبعض الناس يرى أن عدم ظهور الشيء على وجهك من الحزم، وليس الأمر كذلك، ليس بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه سنة ولا هدي. فنعود فنقول قال ربنا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي أنهم يسمعون بأسماعهم ثم يجدون في قلوبهم لما طبعها الله عليه من الكفر، يجدون في قلوبهم ميلا إلى هذا الحديث، فإذا مالوا للحديث وسمعوه انتقل هذا من حديث يسمع إلى اعتقاد يستقر في القلب. قال ربنا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا، قوله جل ذكره وليرضوا كناية عن اعتقادهم لهذا الأمر. ثم قال وليقترفوا ما هم مقترفون، فتأتي الجوارح تصدق ذلك الاعتقاد الذي في القلب. ففي المرة الأولى سمعوا ثم اعتقدوا ثم كان منهم عمل يوافق ما اعتقدوه، وهؤلاء قطعا على ضلال مبين. قال بل عدهم الله جل وعلا كأسيادهم ممن سماهم في الأول شياطين الإنس والجن. إذا أدرك هذا وفهم ينبغي على المؤمن أن يستعيذ بالله جل وعلا من نزغات الشيطان، وأن لا يفتتن بما يقرأ ويسمع في مواقع شتى. وكلما كان الإنسان متمسكا بالهدي العظيم كتاب الله وسنة نبيه كان على خير عميم. الحديث عن شياطين الإنس والجن، ذكر الله جل وعلا في القرآن وعد الشيطان ووعد الرحمن، فقال ربنا في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. معنى الشيطان يعدكم الفقر، كل قول تخبر فيه عن مستقبل منجز يسمى وعد. والمعنى أن الشيطان يأتي لبني آدم فإذا أراد أن يتصدق أن يزكي أن يجود خوفه من الفقر، فإذا قبل بنو آدم وسوسة الشيطان قبل وعده فيحجم عن الطاعة يحجم عن الإنفاق مخافة الفقر الذي هو من وعد الشيطان. ثم قال ربنا ويأمركم أي الشيطان بالفحشاء، والفحشاء هنا ليست البخل، وإنما الفحشاء كل قول أو فعل ذم شرعا أو طبعا، كل فعل أو قول ذم شرعا أو طبعا يسمى فحشاء. قال ربنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا وعد الشيطان. ومهما بلغ فإن الله يقول عن الشيطان وعن كيده إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم ذكر الله جل وعلا وعده وهو وعد حقيقي، فقال ربنا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة للذنوب وأجرا للأعمال الصالحة أوسع وأعظم وأجل مما تنتظرون، أعظم وأجل وأوسع مما تنتظرون. فقال ربنا تبارك اسمه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وحاجة الناس جميعا إلى مغفرة الله عز وجل أعظم من حاجتهم إلى الماء البارد على الظمأ، لأنه بمغفرة الله تمحى الذنوب، وإذا محي الذنب كان العبد أهلا لأن يدخل الجنة. فلهذا وعد الله عز وجل عباده هنا بقوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والفضل في اللغة الزيادة، والمراد أن الله جل وعلا ليس فقط يكرم عباده وأولياءه بالمغفرة، بل إنه يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات ويكرمهم تبارك اسمه إن واسع عطائي. ولهذا ختم الآية بقوله والله واسع، والله واسع عليم. نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن للشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فإذا رأيتم الأولى أي لمة الشيطان فاستعيذوا بالله، وإن رأيتم الثانية أي لمة الملك فاعزموا على الأمر، احمدوا الله جل وعلا على فضله، يتم الأمر، يتم الإنسان ما بدأه من الأمر. وربنا جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال إنه ليس له سلطان، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعود لأصل الآيتين، قال الحي القيوم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فدل على أن الذي يؤمن بالآخرة لا يمكن أن يقبل ويصغى لمثل هذا الحديث، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، وبال ذلك عائد عليهم لا محالة. إذا تم هذا الحديث عن هاتين الآيتين الكريمتين حسن بالمؤمن أن يعلم أن الله عز وجل جعل أعمالا تحبها الشياطين، فالتلبس بها يقرب من حوزته، وجعل أعمالا تحبها الملائكة فالتلبس بها يقرب من عالمهم الطاهر. وكلما أدرك الإنسان هذا وهذا، أدرك الأول ليجتنبه ويحجم عنه، وأدرك الآخر ليقترب منه. وأعظم ما يقرب من قرب الملائكة ما أنتم فيه، جعلنا الله وإياكم من الصادقين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ولا ريب أن من عند الله في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى. كذلك الإنسان يأتي إلى بيته فيحرص ألا يكون بيته قبرا، فيجعل منه حيزا مكانا مقاما يحسن فيه التعبد. الله جل وعلا قال عن داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، مكان كان ينقطع فيه داود للعبادة. وقال الله جل وعلا عن الصديقة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، مكان في البيت انقطع فيه للعبادة. وقال الله جل وعلا عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مكان في بيته كان منقطعا فيه للعبادة. فيجعل الإنسان في بيته موطنا ينقطع فيه للعبادة. ومن الصعب جدا أن يقال في عالمنا هذا، كلمة من الصعب ليس معناها أن تحث، يعني لابد تفهم العبارة، من الصعب جدا أن يطالب الناس في زماننا هذا بألا يكون في بيتهم تلفاز، لأن الناس اليوم عظمت حاجتهم لمعرفة أخبار ما يقع وما يكون، والبعد عنه وإن كان محمودا لكنه قد يؤثر على إدراك الإنسان للأشياء حوله. لكنني أرى أنه لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في الغرفة التي تنام فيها، لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في مكان مضجعك في مكان نومك، لأنه من الصعب أن يعينك هذا على أن تقوم في الليل، بل اجعل حيزا من مكان نومك تضع فيه مصلى ثابت، إذا قمت من الليل لكرب أو لغير كرب، إذا أتيت إلى فراشك، إذا شعرت بخلوة تقف فيه بين يدي الله، واعلم أنك لن تجد شاهدا لك يوم القيامة أعظم من هذا.